كثيرة، وبعض هذه الفتن أعظم من بعض، وهي درجات. تعرض الفتنة على الإنسان في دينه كفتن الشهوات، فتن الشبهات. تعرض الفتن على الإنسان في أهله وفي ولده وفي والده وفي قرابته. فالفتن بعضها أعظم من بعض، وبعضها دون بعض. معاشر الإخوة الفضلاء، ومن هذه الفتن العظيمة التي جاء الشرع بالتحذير منها، جاء ذلك في كتاب ربنا جل وعلا، وجاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فتنة التفرق والتحزب وانقسام الأمة إلى فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تنتصر لرأيها وتدعي العصمة والحق. فزاد التشتت في أمة الإسلام، والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام وبالاجتماع، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال أهل العلم: كان الأوس والخزرج على اجتماع وائتلاف حتى جاء اليهود، وكان هذا الاجتماع مزعجا لهم، فأرسلوا رجلا يثير ما بين الأوس والخزرج مما حصل من اجتماع، ويذكرهم بما كان منهم في يوم بعاث، وهي المعارك التي كانت بينهم. ثم بعد ذلك من الله جل وعلا عليهم بالإسلام، فاعتزى كل إنسان إلى قبيلته، واستطاع هذا اليهودي أن يحدث فرقة بين المسلمين، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الأمر من دعوة الجاهلية، فقال: فبدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وأنزل الله جل وعلا هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة الاجتماع بعد الفرقة، والائتلاف بعد الاختلاف، نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على عباده: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة، نعمة الإخوة في الدين، من أعظم ما أمر به الإسلام، ولذا جاءت النصوص بالنهي عن التفرق، لأن التفرق هو حال المشركين، ولذا قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فأخبرنا ربنا جل وعلا أن حالهم فيما بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، ولذا كان التفرق والتحزب مما يخالف تعاليم الإسلام. الإسلام يدعو إلى الإخوة وإلى بقاء الأخوة وإلى تآلف المسلمين وتكاتفهم واجتماعهم. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتآلفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظر يا عبد الله إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لتقريب معنى الأخوة الإسلامية التي إن حصل فيها عقب تداعى الجزء الآخر بالتعب وبالمشقة. إذا أصاب الجسد في الأمة الإسلامية شيء من الأمراض أو من الأوبئة أصاب باقي الجسد السهر والحمى، وهذا كحال الإنسان الذي إن جاءه مرض في يده أو في رجله بقي كل جسده قائما في الليل مصابا بالحمى. ولذا كان من دين الإسلام أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا بخلاف أهل التفرق وأهل التحزب الذين يحب أحدهم ما يكون فيه النصر لحزبه ونصرة جماعته ويبغض الآخرين وإن كانوا أقرب إلى الله منه وإن كانوا أكثر صلاحا ممن هم في جماعته. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم كما في الصحيح من حديث أنس حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أما أهل الأحزاب وأهل التفرق فإنهم يجعلون الموالاة والمعاداة على من كان في حزبهم وفي جماعتهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التحزب فهو رأس الحزب. ثم يذكر شيخ الإسلام أن معنى ذلك أن يعادى ويوالى بحسب الحزب. ثم يذكر أن من كان مواليا للمؤمنين فهو من التحزب الذي أمر الله جل وعلا به، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وإن كان هذه الموالاة لحزبه ولجماعته دون المسلمين الآخرين فهذا من التفرق الذي ذمه الله جل وعلا، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالاجتماع ونهيا عن الافتراق. معاشر الإخوة الفضلاء، ومما يدل على عظيم اعتناء الإسلام بأمر الأخوة بين المسلمين ما ذكره العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عند قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مما ذكره رحمه الله أن من هداية هذا الدين للذي هو أقوم أن المسلم من قوة أخوته للمسلم فإنه أولى بأن يرث ماله من أخيه المسلم من أخيه في النسب إذا لم يكن مسلما. فالأخ الكافر لا يرث المسلم، وإنما يعود مال هذا المسلم إلى إخوانه المسلمين. فهذا من الهداية في هذا الدين، ومما يدل على الأخوة وعلى أن الإنسان يوالي أهل الإسلام وإن كانوا في الأقطار البعيدة، ويعادي من يخالف أمر الدين وإن كان قريبه في نسب، لأن العبرة بالقيام بأمر الله جل وعلا وبتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وبتحكيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست العبرة بالمسميات ولا بأسماء الجماعات ولا بالصلات التي يكون أصحابها على مخالفة لأمر الله ولشرع الله. ولذا حفاظا على أمر الأخوة أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتعالف بيننا وبالتعاون على البر والتقوى، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو أمر لجميع المسلمين. وأمر المسلمين بعضهم لبعض أن يحترم أحدهم أخاه وأن لا يستهزئ به ولا يغتابه، وأن يعظم أعراض المسلمين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه ولا أن يسعى في النميمة لتفريق المسلمين ولا أن يكون مستخدما البهتان على إخوانه من أهل الإسلام، بل يشعر أن له ما لهم وعليه ما عليهم. وإذا كان أمر التفرق أمر قدره الله جل وعلا على هذه الأمة فهو أمر قدري كوني، كان على المسلم أن يسلك السبيل في النجاة من هذا التفرق. وهذا أمر قد بينه لنا شرعنا، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على فرق كثيرة، فقد روى جمع من الصحابة فيما أخرجه أهل السنن وغيرهم، وصحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، ومن الأئمة كشيخ الإسلام وابن حجر وابن كثير، وقبل ذلك الحاكم والذهبي وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تساءل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: من هذه الفرقة الناجية من هذا الهلاك؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مثل ما أنا، أو التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. فحتى ينجو الإنسان من هذا التفرق الكبير لابد أن يلتزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه صحابته الكرام. فإن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد كما جاء عن ابن مسعود، فرأى أن أعظم القلوب قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لحمل رسالته. ثم نظر في قلوب العباد فرأى أن أفضل القلوب قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، فاختارهم وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد النجاة من الهلكة ومن التفرق ومن الاختلاف فعليه بالاعتصام بالكتاب والسنة وباتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب العبادة أو في أبواب الأخلاق والسلوك أو في أبواب العمل بالعلم، حتى ينجو من هذا التفرق وحتى يكون ولاؤه لله جل وعلا ولمن يوالي الله سبحانه وتعالى ويقوم بشرع الله، وعداؤه لمن خالف هذا الدين ولمن صد عن هذا الدين ولمن فرق أهل الإسلام، وإن كان هذا الفاعل هو أقرب قريب لك يا عبد الله. معاشر الإخوة، وحتى يحذر المسلم من التفرق والاختلاف ومن التحزب للجماعات والفرق، فقد بين لنا من جعله الله جل وعلا معدن البيان هو النبي عليه الصلاة والسلام كيف السبيل إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ بسند صحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق، وأرشدنا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال كما في حديث العرباض في السنن وغيرها حينما قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة مودع، فقلنا: يا رسول الله. أو قال: موعظة بليغة. فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وحينما سأله حذيفة كما في صحيح مسلم في الحديث المشهور الطويل جاء في أوله: ك كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. جاء من وصيته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لحذيفة رضي الله عنه أن تمسك بما عليه الجماعة والإمام. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت على أصل شجرة. إذ أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف هذا الأمر فيرمي نفسه بين أحضان الجماعات المخالفة والجماعات المتفرقة التي منهجها غير منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تخالف أمر الله بالاجتماع وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أشد الناس تطبيقا لهذا الائتلاف وبعدا عن الاختلاف والفرقة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا على قلب رجل واحد. وإن حصل بينهم شيء من الاختلاف في بعض المسائل الفقهية لم يؤدي هذا إلى التنافر وإلى التنازع، لأنهم يتبعون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدمون الولاءات الضيقة ولا الولاءات للأحزاب ولا للفرق المخالفة. وإنما ظهر التحزب في غير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. خرجت الخوارج وهم أول فرقة خرجت في الإسلام على الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا على علي وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، والصحابة متوافرون وموجودون، وخرج هؤلاء عن جماعة المسلمين. ولذا عندما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء ذلك في الحاكم، كان من استدلاله على بطلان ما هم عليه من بدعة وضلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يوافقوهم في شيء، فقال: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. فالصحابة موجودون، وأنتم خالفتم الصحابة، وهذا دليل على ضلالكم وانحرافكم. ثم خرجت على هذه الأمة الفرق المخالفة، خرجت المعتزلة وخرجت الجهمية وخرجت الأشاعرة، وتفرق الناس في أبواب الاعتقاد فرقا شتى وخالفوا أمر الله جل وعلا بالاجتماع. ومع هذه الفرق كلها إلا أن الفرقة الناجية باقية ظاهرة لها أعلام من الأئمة. ولذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام مع افتراق هذه الأمة أن هناك فرقة ظاهرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة في أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي أمر الله. ولذا تبع الصحابة في التمسك بهذه العقيدة، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، وبمنهجه وبطريقته وبسنته أكابر التابعين كالإمام محمد بن سيرين وثابت البناني والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومن جاء بعدهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد ومن جاء بعد ذلك كذلك من الأئمة، حتى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن جاء بعدهم كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وإخوانه ممن كانوا على دعوته، ومن جاء كذلك من العلماء من بعد ذلك ممن سلكوا طريق النجاة وتمسكوا بالعقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتفرقوا كتفرق الأحزاب، كتفرق الناس من حولهم، بل ثبتهم الله جل وعلا على أمره وعلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب على المسلم الصبر، والواجب عليه التآلف مع إخوانه على ما أمر الله جل وعلا به. فإننا ندعو أهل الإسلام إلى الائتلاف على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأمة لا تجتمع وهي متفرقة في عقائدها ومتفرقة في مناهجها، وهذا الاجتماع الذي يدعيه البعض مع هذا الاختلاف الواسع في العقيدة والمخالفة الظاهرة للعقيدة الصحيحة ليس إلا أحلاما يتمناها البعض دون أمر واقعي يمكن أن يقع على هذه الأرض. فمن أراد النجاة من هذا التفرق فعليه بتحكيم الوحيين وبالسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبأن يكون الولاء والبراء لدين الله ليس لأشخاص ولا لفرق ولا لجماعات، وأن يعرف أهل الإسلام على السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. فإن النقص موجود في الراعي والرعية، ولكن كيف يسلك الإنسان المنهج الصحيح؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا يرون السمع والطاعة ويرون أن هذا ذل ومهانة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالسمع والطاعة والصبر على من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. ولذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن من رأى نقصا في إمامه فلينصحه، وأخذ البيع على الصحابة رضوان الله عليهم بالنصح لكل مسلم. فالواجب النصيحة لمن ولاه الله الأمر، وليس الخروج ولا الأعمال التي تؤدي إلى قلقلة الأمن وإلى اضطراب الأمن كالتفجيرات وقتل الأنفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق، وقتل الأنفس التي حرم الله قتلها، وما يحصل من إتلاف النفوس والأموال والمنشآت، كل هذا سبيل رديء ومخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر على الأئمة ومن الدعاء لهم ومن السمع والطاعة ومن النصيحة في السر. وهؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك من التفجير والتدمير والمظاهرات وغير ذلك هم في الحقيقة يحكمون أهواءهم ولا يحكمون الشريعة التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات على الدين، وأن يرزقنا حسن التأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا أنسى كذلك في مثل هذا المقام أن أشكر وأدعو بالخير لمن كان سببا لمثل هذا اللقاء، سواء من الأخوة المسؤولين أو الأخوة المنسقين لمثل هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يبارك لهم في الأعمال والأعمار، وأن نكون جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.